قال مصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي هذا الباب يذكر فيه تفسير قوله تعالى في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يخبر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية ويبين على أن من أحب إنسانا مع الله سبحانه وتعالى في عبادته فهو قد جعله ندا معه سبحانه وتعالى. والأنداد جمع ند وهو النظير والمثيل. فكثير من الناس يجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو لا يعلم بذلك، يحبه كما يحب الله سبحانه وتعالى. فهنا الله تعالى يخبر بهذا، وأنه من فعل ذلك فقد جعل لله مثيلا ونظيرا وندا، أي آلها مع الله سبحانه وتعالى. والعلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا يقول بعض العلماء أنهم يحبون الأنداد كما يحبون الله سبحانه وتعالى، أي يعدلون معه كقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، أي عدلوا بالله عدلا مساويا، واستشهدوا بقوله سبحانه وتعالى حكاية عنهم وهم في جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. فقال هذا القول أكثر العلماء. هنا من قال أنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين الله تعالى، لا ابن تيمية رحمه الله يقول هذا متناقض، لأنهم ما كانوا يحبونهم كليا، فالمؤمن يحب الله حبا كليا، والكافر يحب الله على حسب حاجته، وإلا يحب الأنداد فيجعلونه مع الله سواء. هذا أرجح الأقوال كما ذكر ابن القيم رحمه الله وابن تيمية. وعلى كل حال فلا يجوز الإنسان أن يعلق قلبه بالله بغير الله سبحانه وتعالى، بل يكون قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى سرا وعلانية، قولا واعتقادا وعملا، وإلا فسيكون مع الله، فقد سيكون قد جعل مع الله إلها آخر يدعوه إذا دعاه، ويستعين به إذا استعانه، ويستغيث به إذا استغاث. وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، وأنه يبطل الأعمال وأنه يدخل صاحبه النار والجنة عليه حرام، قوله سبحانه وتعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقال الشارح رحمه الله ذا هنا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين أندادهم، على القول الأول، أو أنهم يحبون الله أشد حبا من المشركين الله، لأنهم يجعلون مع الله شريكا في العطاء والمنع والصحة والعافية وما أشبه ذلك، لكنهم لا يطلقون المحبة لله. فالمؤمنون محبتهم خاصة لله سبحانه وتعالى، والمشركون محبتهم مشتركة بين الخالق والمخلوق، ومن كان كذلك فهو مشركون كافر بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر الذي يحط الله عمل الإنسان بذلك. قال الشيخ رحمه الله: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل الإيمان، يعني يكون كاملا بذلك مع الله سبحانه وتعالى، ونقصها ينقص الإيمان، ولكن يكون مشركا بالله ما يكون كامل الإيمان، ما ناقص الإيمان. من جعل مع الله إلها آخر لا يكون ناقص الإيمان، إنما كليا أشرك مع الله غيره فترك إيمانه بالله سبحانه وتعالى وجعل مع الله شريكا آخر. قال: ونقصها ينقص توحيد الإنسان. وهذا كما قلنا إنما هو تجاوز، بالحقيقة من جعل مع الله إلها آخر لا إيمان له بالله سبحانه وتعالى، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. قال: نبه المصنف رحمه الله تعالى على وجوبها على الأعيان، أي أنها واجبة على كل مسلم عاقلا بالغا ذكر أو أنثى حر أو عبد. فالصغير معفو عنه حتى يبلغ، والمجنون العابد العاقل أي لا تكليف عليه حتى يعود إلى عقله. وهكذا الطفل الصغير والنائم كذلك أيضا كما في الحديث. قال رحمه الله: ولهذا جاء بالحديث أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، لما يغذوكم به من عمله من نعمه. الحديث رواه الترمذي والحاكم، يعني أحب الله تعالى شكرا لما ينعم عليكم من النعم الكثيرة التي جعلها سبحانه وتعالى يعني رزقا للإنسان وسببا لعبادة الله وحده لا شريك له. قال: وفي حديث آخر أحب الله بكل قلوبكم، أي ليس محبة مشتركة، بكل قلوبكم، جعل المحبة الخالصة لله وحده لا شريك له. وكما سيأتينا المحبة جعلها العلماء محبتان، محبة عادية هي طبيعة الإنسان أن يحب ولده أو أن يحب الطعام أو أن يحب إنسان أخوة، هذه الأشياء لا دخل فيها في هذا الحديث في هذا الباب، إنما المراد به من عدل عن الله إلى غيره وجعل معه إلى أن آخر يحبه كما يحب الله سبحانه وتعالى. قال: وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، رواه أحمد والترمذي وصحح. الحديث هذا طويل، وهو رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وأصبح الصباح وأخبر أصحابه بذلك. والحديث طويل كما ذكرنا، أوله قال: إن رأيت ربي في أحسن صورة، ثم سألني فيما يتصل الملأ الأعلى، قلت ربي أعلم. ثم سألني ثانيا فيما يتصل الملأ الأعلى، قلت ربي أعلم. ثم سألني الثالثة وهو يقول أنا أقول ربي أعلم. ثم قال: وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، ثم فتح الله علي فسألني فيما يتصل الملأ الأعلى، قلت في الدرجات. ما هي الدرجات؟ ذكر من قوله المشي للمساجد بالظلمات وإسواغ الوضوء على المكاره، وذكر حديثا طويل ذلك إلى قوله: قل يا محمد أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفلي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمن يقربني إلى حبك، اللهم أني أسألك أن تجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي من البعيد البعيد. هذه الرواية الأخيرة لابن ماجه لا لأحمد والترمذي، قوله: اللهم إني أسألك أن تجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. وهذا الحي على كل حال هو رؤية منامية، لكنها حق من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان الذي يراه حقا ليس بباطل وليس بأحلام. وعلى كل حال فمحبة الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن تعرف بأي شيء؟ بالطاعة، كما قدمنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. فمن أحب من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أحب الله سبحانه وتعالى، ومن أحب الله أحبه وغفر له ذنبه جزاء لتلك المحبة. لهذا قال رحمه الله: وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها، قال: هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات، والشقاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظهر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي من خلت منها فهو كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغها، وتوصلهم إلى منازلها لم يكونوا أبدا بدونها وأصلها، وثبوتهم من مقاصد الصدق مقامات لم يكونوا لولا من دخلها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كما ذكر في آخر البحث. وزاد قوله: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. أي الصالحين العابدين لله وحده لا شريك له نالوا هذا الشيء العظيم. وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب. وهذا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشى المرء مع من أحب فانظر من تحابب. وفي رواية: يحشى المرء مع خليله فانظر من تخالد. وهكذا الإنسان يحشر مع عمله إن كان صالحا إن كان غير صالح. ثم قال رحمه الله: فيا لها من نعمة على المحبين سابقة، تالله لقد سبق القوم السعادة وهم على ظهور الفرش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون، وأجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وأطال في وصفها: فراجعوا في مدارج السالكين. هذا الكلام في مدارج السالكين الذي شرح فيه رسالة في منازل السائرين. على كل حال فهو كلام موافق للآية، ومحبة الله سبحانه وتعالى لا شك أن الإنسان ينالها ويجعل ينال المحبة من الله وغفران الذنوب سبب ذلك. ثم قال رحمه الله: أعلم أن المحبة قسمان، مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع: أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تلزم التعظيم، يعني ليس فيها تعظيم، المحبة طبيعية الإنسان أن يعني يحب ما يأكل ما يحب ما يشرب. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تلزم التعظيم، لأن الإنسان يحب ولده ويحب صديقه الثاني هذا الثالث كما يأتينا، وهذه ليس تعظيم للإنسان إنما هي رحمة وشفقة. الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، ومحبة الأخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان يحب نساءه وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. إلا أن محبة الأخوة هذا فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأنها أمر الله سبحانه وتعالى بالتآلف والرحمة بيننا بعضنا مع بعض. فعلى كل حال فهي متعلقة كما قلنا سابقا في طبيعة الإنسان وجبلته، ولكن في الأخير الثالث هذا فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى لما يحب الإنسان أخاه في الله، وكما سيأتينا الحب في الله والبغض في الله. القسم الثاني من المحبة المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، وهذا الذي ذكرها الله تعالى في هذه الآية: ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم. لأن الكثير من الناس يخضعون ويذلون لمشايخ من الصوفية من الدجالين الكذابين، يخضعون ويذلون لأنفسهم ويعتقدون فيهم النفع أو الضر، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات الإنسان عليه. لهذا قال: وكمال الطاعة وإشارة على غيره وإثاره على غيره، أن يؤثر أثره بالدعاء والاستعانة والاستغاثة على غيره، فيعدل عن الله سبحانه وتعالى إلى غيره. وهذا وصف المشركين ووصف الكافرين بقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، أي عدلوا إما عدلوا كليا عن الله إلى غيره، وهذا الكفر، وإما أن يعلوا مع الله سواء عدلا مساويا له، كما قلنا في الآيات التي ذكرها، فالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهو العدل هذا، جعلوا مع الله إلها آخر سويا له، وهذا لا شك أنه الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو كفر. ثم قال رحمه الله: فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، كما حققه ابن القيم رحمه الله، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا كما قلنا هو المحبة التي هذا الإنسان أن يحب غير الله مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان في دعاء أو نداء أو استغاثة أو استعانة أو ما أشبه ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم بالآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له مع شريك معه. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: وقوله يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو مساوتهم برب العالمين، وهو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي مساوون بالله، مساوتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور. فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك، يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة كان يراها لله، لكن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وطلب الرزق والشفاء وما أشبه ذلك يدعون مع الله إلها آخر يدعونه ويستغيثون به ويستعون به. هذا الذي جعلهم مشركين. أما إقرارهم بالله سبحانه وتعالى فقد نطق القرآن بأنهم إذا سئلوا عن الله سبحانه وتعالى من الخالق الرازق يقولون الله سبحانه وتعالى، وهكذا كانوا لا يجعلون مع الله إلها آخر إلا بالرخاء، أما الشدة فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما كانوا يعني يعتقدون أن الأموات ترزق كما كثير من الناس الآن يعتقدون في الأموات أنهم يرزقون ويعطون ويمنعون، وهذا بالحقيقة يكون أعظم شركا بالله سبحانه وتعالى، لأن المشركين ما كانوا يعتقدون هذا كما وصفهم الله تعالى في كتابه. قال رحمه الله: فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام، أي القول الأول هذا الذي جعله شريكا مع الله لا بالخلق والرزق، إنما جعله في العطاء وما أشبه ذلك. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، هذا كما قلنا سابقا أن قول ثاني، لكن قال بين أن ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر. قال المسلم رحمه الله: هذا كما قلنا سابقا على أن المشركين يعون مع الله أندادا يحبونه كحب الله، والمؤمنون يحبون الله محبة خاصة، فالمشركون محبة مشتركة بين الله وبين الأنداد، والمؤمنون محبة خاصة خالصة لله وحده لا شريك له. إذن لا يمكن يساوهم بمحبتهم لأندادهم، إنما يساونهم يخلصون لله المحبة، كما أن المشركين يخلصون المحبة لله ولأندادهم، فهم على هذا محبتهم كما قال مشتركة بين الأنداد وبين الله سبحانه وتعالى، ومحبة المؤمنين خاصة لله سبحانه وتعالى لا شريك له بذلك. قال رحمه الله: وهو وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية بين الخلق والأمر والثواب والعقاب، إنما نشأ من المحبة، ولأجلها فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي من التأله، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أوليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، وهذا بالحقيقة خطأ، إن المشركين كانوا مقرون بالخلق والرزق أنه لله سبحانه وتعالى، وهذا كثير من المفسرين يفسروا معنى لا إله إلا الله أنها إقرار أنه خالق ورازق، فالمشركون ما أنكروا، وجميع الملال السابقة ما أنكرت الله تعالى أنه لا يخلق ولا يرزق، إنما أنكرت التوحيد الإلهية أنه يجعل مع الله إلها آخر في عبادته سبحانه وتعالى. فعلى هذا إذا هم محبون لله كما تقدم لنا ومحبون لغيره، لهذا قال بأنه لا ريب أنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله الذي تأله القلوب تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة، إله بمعنى مألوه أي محبوب معبود، وأصلهم التأله هو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب، فالمحبة حقيقة العبودية، ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة. هذا الكلام كما قلنا تقدم سابقا على أن المشركين هكذا كان عقيدتهم، أنهم يعدلون مع الله سبحانه وتعالى غيره، سواء كان في دعاء أو نداء أو استغاثة أو استعانة وإلى آخره. أما الرزق والخلق والإحياء والإماتة كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الأرض بعد موتها وهو يرزق الغيث وما أشبه ذلك. فقال رحمه الله: فكيف بمن أحب الأنداد أكثر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده؟ فالله المستعان. هذا حاصل الآن، كثير من الناس يحبون الأولياء أعظم من الله سبحانه وتعالى، بل يعدلون عن الله كليا، فإذا قام دعا يا ولي الله، وإذا جلس دعا يا ولي الله، وإذا تزحلق دعا ولي الله، وإذا أصابته أي مصيبة رجع إلى غير الله دعاء ونداء واستغاثة واستعانة، ودائما مع إنسان آخر. وهذا بالحقيقة هو العدل الكلي، إن المشركين ما عدلوا كليا كما قلنا، جعلوا مع الله سواء مساواة، فهؤلاء جعلوا الله تعالى لا قيمة له نعوذ بالله من ذلك، وأن لا تصرف له، أن التصرف بيد الأولياء، وأن لكل شيء بيد الأولياء، وأن الله تعالى قد تنازل لهم بكل ملكه وأعطاهم مفاتح الغيب والكشف والخطوة التي يختمها من بلاد إلى بلاد، وأن اللوح بيدهم يكشف منهم ما يشاء. هذا بالحقيقة هو عدل كليا. لهذا بعض العلماء فسروا الآية كما تقدمنا بقوله: والذين كفروا ربهم يعدلون. هل العدل هو المساواة على ما ذكرنا سابقا، أو العدل كليا؟ فهؤلاء عدلوا كليا بالحقيقة، فالمشركون أخف شركا من هؤلاء، فإنهم قد عدلوا عن الله، لا يمكن ينادون إلا غير الله، ولا يستغيثون إلا بغير الله، ولا يستعين إلا بغير الله. هذا عدل كلي بالحقيقة، وهو الكفر بعينه، ليس شركا، لأن الشريك معنى يجعل مع الله شريكا باعتقاده أنه ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع، هذا عدل. عدلوا بين الله من خلقه، تقول الإنسان قل يا الله، تقول كل سواء كل واحد، قلنا يا الله قلنا يا ولي الله، هذا الحق عدل. لكن إذا تركوا الله كليا ويقول لا يدعو إلا غير الله، لا يستغيث إلا بغير الله، كل ما قام كل ما قعد، هذا هو الذي جعل شرك هؤلاء أعظم شركا من السابقين، وهو ظاهر كما ذكر رحمه الله هنا. قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، قال رحمه الله نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلا للفائدة، وإن لم يذكرها المصنف، يعني المصنف ما ذكر الآية كاملة، إنما ذكر يحبون أندادا وحب الله فقط، وهنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هو كما تقدمنا سابقا أن حب المؤمنين أشد حبا لله من حب المشركين الله، لا من حب المشركين أندادهم كما تقدم لنا، فإن هذا قال متناقض بشخصه رحمه الله، إنما الصحيح أنهم يحبون الله كما يحبون أندادهم. المؤمنون يحبون الله أشد حبا من المشركين لله تعالى، لأنه محبة خاصة كما قلنا، وخاصة لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله: فيها قولان، أحدهما وهو الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد محبة خالصي الله من محبة المشركين بالأنداد. ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والثاني والذين أمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا كما ذكرنا سابقا، والشيخ الإسلام رحمه الله قال أن هذا متناقض، لأن المشركين ما كانوا يحبون أندادهم كحب الله، يعني يحبون الله مثل حب المؤمنين، فحب المؤمنين كما قلنا خاصة، حب المشركين مشتركة مع بين أنداد وبين الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: والقولان مترتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله، يعني هل هي خاصة أو عامة أو مشتركة. وفي الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط للأعمال. وهذا كثير القرآن ذكر الله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك وتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهؤلاء حقيقة أن أعمالهم لو كانت كالجبال اجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا كما ذكر في آيات. قال في الآية قدر، وقوله تعالى هنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وزيادة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه آية عظيمة كذلك ذكرها سبحانه وتعالى، يبين محبته سبحانه وتعالى ومحبة غيره. فمن أحب الله سبحانه وتعالى فهو المؤمن الصادق الإيمان، ومن أحب غيره فهو ليس بمؤمن بالله، فينتظر أمر الله سبحانه وتعالى وأنه فاسق والله لا يحبه. فهذه الآية عظيمة أيضا، فيها بيان أن الآباء والأبناء قد يكونوا محبوبين عند الإنسان. إن قلنا أن محبة طبيعية تقدم لنا أن هذا جائز، فمحبة الأب ليس تعظيما له، إنما محبة لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا محبة الولد ومحبة المال ومحبة. لكن إذا جعلوها أحب إليه من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ذكره هنا في هذه الآية، يبين أن هؤلاء مشركون بالله سبحانه وتعالى وأنهم فاسقون والله لا يحب الفاسقين. قال: هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه أو أحد هذه الأشياء على الله ورسوله. يعني ليس المراد به كامل ولو محبة واحدة، يعني عدل عن الله إلى أبيه فعظمه وعبده من دين الله وخضع له. لكن لو كان محبة طبيعية هذا كما قلنا سابقا لا يضر بالإسلام، لأن محبة الإنسان لأبيه طاعة لله وحده لا شريك له، ومحبة لابنه هذه إذا كان من المحبة لا يلزم التعظيم، ما يعظمه بذلك. لكن محبة إنسان إلى إنسان يعظمه، هذا الذي ذكرنا سابقا، وأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله: قوله وجهاد في سبيله وقد خطب بهذا المؤمنين في آخر الأمر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه قال انتظروا، وهو خطاب عام جميع الخلق من مؤمن وكافر. فمن كان كذلك من مؤمن فهو مشرك، ومن كافر فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، هو فاسق والله لا يحب الفاسقين. لهذا قال رحمه الله: فقيل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي حصلتموها وتجارة جاءت تخشون كسادها أي رخصها وفوات وقت نفاقها ومساكن ترضونها أي لحسنها وطيبها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الآية ظاهرة الدلالة وظاهرة المعنى، وما هناك يعني معنى آخر لها. فالإنسان إذا كان كما قلنا عدل عن الله إلى غيره، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو عشيرة كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة المجادلة إن الذين ذلك قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إلى آخر الآية. فهي مثل هذه الآية، هناك يوادونهم يجاملونهم مجاملة ويحبونهم محبة عظيمة، إما عدل عن الله وإما معادلة مع الله سبحانه وتعالى. لكن هنا بالآية الآية قال أحب إليكم من الله ورسوله، إذا كان أحب إليكم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهذا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال فانتظروا، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وأمر الله سبحانه وتعالى هو الهلاك بحكمه سبحانه وتعالى، يحكم بهم إما هلاكا كليا وإما تذكيرا لعلهم يتقون ولعلهم يرجعون إلى الحق. وهذا بيان الله سبحانه وتعالى إذا قال انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن الفاسق لا يهدي الله سبحانه وتعالى ما دام عدل عن الله إلى غيره، لكن إذا كان راجع إلى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يهديه كما ذكر سبحانه وتعالى بقوله يهدي الله لغير سبيله لرضوانهم من اتبع سبيله، من اتبع سبيل الله هداه، ومن لم يتبع سبيل الله تعالى إنما اتبع سبيل الشيطان أضله الله وأبعده عن رحمته سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله وهو تنبيه على أن من فعل ذلك هو من الفاسقين، فهذا تشديد ووعيد عظيم، ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه فخلص لله سره وإعلانه. وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله تعالى على هذه الثمانية كلها، فكيف من آثر بعضها على الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال رحمه الله فإن قلت، قد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة أنهم يحبون غير الله أحب منهم إلى الله سبحانه وتعالى، قيل مراده أن كثيرا من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله، أي في إيثار ذلك على فعل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ينشأ عن المحبة لا في الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله. يعني إذا كان هذا كما قلنا سابقا لا يضر، لكن إذا كان قصده التأله والتعبد أن يعبده مع الله سبحانه وتعالى هذا الذي يضر في الإنسان. لهذا قال فإن من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو مشرك، فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عباد القبور، فإنهم يحبون الله أندادهم أعظم من حب الله تعالى. وهذا كما قلنا سابقا أن كثير من الناس لا يعتقدون في الله إلا على حسب ما يرون، أما أنهم يعتقدون في أنه يعطي ويرزق وأن كل شيء بيده هذا ما يعتقدون، هذا يعتقدون أن في الأنداد والأموات أنها أرزاق بيدهم وأن كل شيء بأيديهم. لهذا كما تقدم لنا ذكرهم لأنهم جعلوا من الأولياء أقطابا وأوتادا وأبدال، فالأقطاب ماسكين السماوات حتى لا تضيع فوق الناس، والأنداد والأوتاد ماسكين الأرض حتى لا تميد بهم، والأبدال مقسمين الأرزاق. هذا حبهم أحبنا من الله، ولا شك أنهم فاسقون كما في الآية، جعلوا هؤلاء أحب إليهم من الله سبحانه وتعالى وهم فاسقون والله لا يهديهم بهذه الأشياء كلها. هذا على كل حال كما تقدم لنا أنهم يفعلوا فعل هذا، وهذا جواب من المصنف رحمه الله أو من الشارح على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف كثير المسلمين أكثرهم بهذه الصفة. قال رحمه الله وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة بخلاف الخلة، فإنها لا تقبل الشركة أصلا، يعني إنسان قال هذا حبيبي هذا خاص، وإذا قال خليل هذا أعم وأعم، فالمخل الخلة خاصة والمحبة تكون عامة على هذا. فإذا على كل حال إذا كان الإنسان يحب الله ويحب غيره يكون مشركا بالله، لكن إذا جعله أحب إليه فهذا نعوذ بالله يكون من الخلة، وهذا يكون أعظم وأعظم من محبة الله إلى غيره ويكون أكبر خلق الله بذلك. لهذا قال رحمه الله فإنها لا تقبل الشركة أصلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن وأسامة اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما، حديث صحيح. على كل حال الحسن بن علي وأسامة بن زيد رضي الله عنه فهو حبه وابن حبه وذاك ابن حبه وابن بنته. وعلى كل على شك أن مثلا كان يحبه لكن محبة كما تقدمنا طبيعية لا محبة عبادة وتأله، إنما محبة طبيعية في الإنسان أن يحب ابنه ويحب أخاه ويحب مولاه ويحب كذلك أباه وأمه وأشبه ذلك. هذه المحبة لا تضر الإنسان، بل هي إن كان للأب والأم فهي محبة طاعة لله سبحانه وتعالى، وهي تقرب الإنسان إلى الله وأن الله تعالى يحب من يحبه وهكذا. أما إذا كان محبة الوالد وما أشبه كما تقدمنا هذه محبة لا تستلزم العبادة. قال رحمه الله أعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا كما تقدم لنا أن صدق المحبة صادقة مع الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مطيعا للنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعا له لأعواله وأفعاله وجميع تقريراته هذا هو الصحيح المحب لله سبحانه وتعالى. لهذا قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. قال فلما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة. ما هي البينة على أنكم تحبون الله؟ قال فجاءت هذه الآية ونحوها، اختبار وامتحان لمن يدعي محبة الله سبحانه وتعالى أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه، ومحبة الله للإنسان هي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فهو طاعة لله، فالله تعالى يحبه ويغفر له ذنبه. ثم قال فمن يدعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب، يعني يحب آباءه وأبناءه أحب إليه من الله سبحانه وتعالى وكذب يكذب. وهكذا من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخالف لأوامره ونواهيه ولا يتبعه إلا فيما جاء موافقا لهواه فهذا كاذب كذلك، لأن محبة كثير من الناس يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يطيعونه بل عصاة يعبدون الله تعالى على حسب هواهم وعلى حسب ما تهوى أنفسهم، فهذا هؤلاء بحقيقة كما قال كاذب بمحبته كما يدعي محبة الله وهو على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من العصاة هكذا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحونه ويعظمونه كما يعظم كما تعلمنا في المولد الذي هو مولد شرف الأنام يقول، وأنه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلاة عليه الصلاة والسلام، وهم كاذبون في ذلك حيث أنهم جعلوه مع الله أو جعلوه هو المستغاث وهو المعتمد كما يقول صاحب القصيدة الشاذلية يا رسول الله أنت المعتمد يا رسول الله غوثا ومدد. إذن كيف يكون معتمد مع الله وهو يقول أنه يحبه؟ إذا كان كذلك إذن هو المعتمد ليس غير الله سبحانه وتعالى، فهذا كما قلنا سابقا كفر وليس بشرك. هكذا يقول، وهكذا في المواد كما قلنا سابقا عندما يقولون يا بشير يا نذير يا سراج يا منير، هل لا شك أنه قد وصفه الله بأنه بشير ونذير وسراج ومنير، لكن قوله يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي أغثني يا رسول الله أغفر ذنبي يا رسول الله يا غفر الذنوب يا ستر العيوب يا قاهر كذا يا قاهر كذا إلى آخر قصيدته في المولد، هذا بالحقيقة كفر وليس بشرك، لأن المشركين كما قلنا سابقا ما عدلوا عن الله كليا ولا ادعوا أن الأصنام تغيثهم أو تعينهم، إنما جعلهم مع الله إلها آخر كما قال سبحانه وتعالى عنهم إنما ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وفي الآية الثانية يجعلون شفعاء مع الله سبحانه وتعالى قال تغمد الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقال هؤلاء شفعاءنا عند الله أو يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله إلى آخر الآية. فهؤلاء بالحقيقة كذابون بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه جعلوه مستغاثا وجعله مغيثا وجعله عمدة وأنه رجاء وأنه إلى آخره. وهذا بالحقيقة كما تقدمنا أعظم شرك بالله سبحانه وتعالى وأعظم عدول عن الله إلى غير الله، فهو موافق للآية التي تقدمت لنا جعلهم أحب إليهم من الله ورسوله. قال رحمه الله فإنه كاذب إذ لو كان صادقا لكان متبعا له صلى الله عليه وسلم. قال مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري رحمه الله قال الله قال كان ناس من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إننا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل هذه الآية، يعني هذه علامة للإنسان إذا كان صحيح صادق المحبة لله سبحانه وتعالى فهو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد وقع لكثير من المدعين نوعا بساط في دعوة المحبة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوي التي تنافي المعبودية، ويدعي أحدهم دعاوي تتجاوز حدود الأنبياء ويطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة التي هي محض العبودية، بل ضعف العقل الذي هو الذي به يعرف العبد حقيقته. ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحبه، وهذا كما ذكر رحمه الله صار ظاهر على أن اليهود قد قالوا القول هذا، والنصارى قالوا نحب إلى الله، والله كذبهم، بل هم بشر يعذبون كما يعذب غيرهم إذا عملوا صالحا أجازهم جزاهم الله بالعمل الصالح، وإن عملوا سيئا جزاهم الله بالعمل السيء. قال رحمه الله وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتجد ما يحب وتكره تكره ما يكره وتبغض ما يبغض، وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيصير عليها أو يدعي فيصر عليها، أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف. هذا كثير من الصوفية هكذا يعتقدون أن من عرف الله عرفه وحل به وصار إلها وسقط عنه التكاليف، ليس عليه صلاة وليس عليه صيام وليس عليه حرام، بل يشرب الخمر ويترك الصلاة ويفعل كل ما يريد من محارم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا بالحقيقة أن هذه الحقيقة ما ادعاه النصارى واليهود حتى يكون هذا فعلهم، بل هؤلاء جهلوا حق الله سبحانه وتعالى وجهلوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكقول بعضهم أي مريدي أي مريد لي ترك في النار أحد، أي مريد لي ترك في النار أحد، ما يمكن. لهذا قال الطوسي في قصيدته عندما قال سقاني ربي من شعورك من شراب كؤوسه وفزت بنظرتي لم يفز أحد، نظر الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال مريد تمسك بي وكن بواثقا أحميك في الدنيا ويوم القيامة. هذا أيضا أعتقد اعتقد الفاسد هذا، لكن المستمعين له قالوا آية هذا ترك صلاتك ما يصلي الصلاة ولا يعبد الله، آية هذا ترك صلاتك، فأجابهم بقوله ولم يعلموا أني أصلي بمكة، أنا أصلي بمكة ما أصلي معهم، يعني هو شيطان مارد يطرب الهواء إلى مكة ويصلي مع أهل مكة وهو أمامهم، إذن روحه تذهب إلى مكة تصلي وهو جائز معهم أمامهم خشبة كالبهيمة نعوذ بالله من ذلك. هذا عقيدة الصوفية أن الكشف والخطوة أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم إذا أرادوا شيئا هكذا أشاروا إشارة فإذا هو أمامهم. لهذا يقول ابن فارض عندما سأله سائل أولا قال في قصته أنه رأى رجلا لا يحسن الوضوء، يغسل رجليه قبل وجهه ويغسل ذراعيه إذا رأسه يمسح رأسه قبل ذراعيه، فقال له هذا الوضوء لا يصح ليس على هذا، فقال أنت جاهل ما تعرف شيء، قال فاعتقدت أنه ولي، يعني جهله وأنه بهيمة ما يفهم شيء يقول هو ولي جزاء، وهذا بالحقيقة ضلال وجهل في حق الله وجهل في حق الإنسان وعدم معرفة بالشيء. ثم قال أتحب أن تتعلم الفقه؟ قال نعم، قال اذهب إلى مكة وتعلم هناك وهم في القاهرة، فقال من يوديه إلى مكة؟ لا عندي ما عندي مال، قال خذها، فحلق بين إبهامه والسبابة في مكة أمامه، قال يتعلم هناك، فقال كنت أتعلم في مكة النهار، فإذا جاء بعد العصر جاءت دابة تحملني مسافة 11 يوم ثم تعيدني في الصباح إلى مكة، طيب 11 يوم من هناك إلى المدينة وترجع بالليل إلى هنا، هذا هو الضلال المبين هكذا في ترجمته. أما بداخل القصيدة الذي حقه الذي يقول يقولون هذه الأقوال كلها وأنهم محبة في أولياء الله الذبح لهم والنذر لهم والاعتقاد فيهم أنهم يضرون وينفعون ويصدقون ويعطون من عون. هذا رحمه الله. ونحو ذلك من الدعاوي مع أن كثيرا من هذا ونحوه لا يصدر إلا من كافر. أيضا الكفر ما يقول قول هذا، هل يستطيع كافر يقول تلميذه يخرج الناس من النار؟ أبدا، ما حد سمع هذا من الكفرة لا من يهود ولا من نصارى. لهذا قال من كافر. والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات المحبين الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم، فكن على حذر من ذلك، فإن كثيرا من جهال المتصوفة وقع فيه، وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين، وهو إما كذب عليهم وإما خطأ منهم، فإن العصمة منتهية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل إنسان يخطئ ويصيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل عباد الله خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ولكن هؤلاء لا يتوبون، إنهم يعتقدون أنهم على حق ليس على باطل. إذا كان يعتقد أنه من أهل الجنة وأن جميع تلاميذه سيدخل الناس من النار إلى الجنة، إذن ما هناك يعتقد إلا بغير الله ونعوذ بالله. فهؤلاء بالحقيقة كما وصفهم الله تعالى بأنهم أحبوا غير الله أشد حبهم لله سبحانه وتعالى، لأنه قال أحب إليكم من الله ورسوله. ثم ذكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله ليبين الإيمان، إيمان الإنسان الصادق الإيمان، أنه إذا كان مؤمنا حق الإيمان أن يكون الله تعالى أحب إليه، وأكد رسوله صلى الله عليه وسلم من ولده ووالده والناس أجمعين. تقدمنا محبة الولد لأبيه طاعة لله سبحانه وتعالى، ومحبة الابن الأب لابنه رحمة وشفقة به، لا تدخل بهذا الموضوع. لكن من أحبهم، من أحب الله أحب من ولده ووالده، هذا هو من صدق الإيمان. والناس أجمعين، حتى قال عمر رضي الله عنه: ومن نفسي يا رسول الله؟ قال: ومن نفسك يا عمر؟ قال: الآن أحببتك أحب إليك من نفسي، أحب إليك من نفسي إلى آخره. قال: الآن يا عمر؟ ينتقد عليه كيف الآن ما أحبه الآن؟ ما يحبه من أول أحب إليه من نفسي؟ فالأحاديث هذا على كل حال يبين طريق المحبة مع الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن لا يكون صحيح الإيمان وصادق الإيمان إلا إذا كان هذا وصفه، يحب الله سبحانه وتعالى ومن ولده ووالده والناس أجمعين، وإلا فهو ليس مؤمن. وإن كان بعضهم قال كامل الإيمان، لكن الصحيح من أحب ولده عن الله كما تقدمنا، أو أحب والده عن الله فهو مطيع له وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، ولا ينفع إيمانه أو قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن لا إله تقتضي المحبة الكاملة لله سبحانه وتعالى، بأن الإله المألوه المعبود لا معبود سواه ولا محبوب سواه في طاعته وجميع أوامره ونواهيه. قال الشاعر رحمه الله: قول لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله ووالده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث كما تقدمنا وبيان ذلك من المحبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لا محبة كاذبة وادعاء أننا نحبه ولا نطيعه. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته، ومحبة الله سبحانه وتعالى أيضا هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته أمره ونواهيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال رحمه الله: ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله ووالده ووالده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: وهي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر؟ رواه البخاري. معنى هذا نتعجب أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف ما أحبه من نفسه إلا اليوم. أما أولا كان يحبه، وهو محبة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا سابقا عامة في جميع أوامره ونواهيه، وأن الإنسان يقدمه على نفسه لقوله سبحانه وتعالى النبي أولى المؤمنين من أنفسهم، أولى من نفس الإنسان، فكيف من أبيه وأمه وولده والناس أجمعين. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمه في جميع أوامره ونواهيه لا يقدم عليه أحد، لا بقول ولا بفعل ولا بتقرير، بل الله سبحانه وتعالى جعله هو الذي يبين لنا ما أنزله الله من كتاب ومن سنة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فمن لم يكن كذلك، أي محبا لله ومحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب إليه من نفسه وأدعو الناس أجمعين، فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا. بالحقيقة أن من قدم كما تقدم أن محبة إنسان على الله هو كافر، لكن من جعله مع الله سواء مشرك، فمن أحب الله مع غيره جعلهم سويا هذا يسمى مشركا، لكن من أحب غير الله أعظم من الله هذا كافر وليس مشرك، لأن المشرك من شرك الله غيره، والكافر من تركه كليا، ترك الله وأحب غيره واتبع غيره. فهذا كما ذكر رحمه الله هنا. قال رحمه الله: فإنه لا يعهد في لسان الشرعي نفي اسم مسمى أمر الله به، أمر الله به ورسوله، إلا إذا ترك بعض واجباته. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها لانتفاء المستحب. ولو صح هذا النفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله، لأن ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عند الجائز عنه الجائز أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. وعلى هذا من قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قاله شيخ الإسلام رحمه الله: يعني إن جعل الإيمان لا يؤمن أحدكم هو الإيمان الكامل هذا قد أخطأ، بل لا يؤمن أحدكم كليا كافركم بالله سبحانه وتعالى. لكن من قال أنه لا يمكن إيمانه ناقص فهذا قد أخطأ وادعى أن مع الله من يحب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. والصحيح أن من لم يحب الله سبحانه وتعالى هو كافر بالله، وإن كان عالما وإن كان دكتورا. قالوا: أكثر الناس يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر، فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمدعي كاذب. فإن القرآن بيّن أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها لله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله، إلى آخر الآية. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الإيمان كليا ليس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الظاهر كما تقدم لنا أن العدول عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره وتقديم محبة غيره إلى الله سبحانه وتعالى على الله هذا كافر بالله سبحانه وتعالى وليس مشرك. قال: إلى قوله إن كان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالأولون كذابون، نفى الله تعالى عنه الإيمان كليا، قال: وما أولئك بالمؤمنين، زاد تأكيدا بالباء. والمؤمنون الصادق الإيمان أن يقول سمعنا وأطعنا على هؤلاء هم المفلحون. ولا شك أن المطيع الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا قولا واعتقادا فهذا هو الصادق الإيمان وهو الفائز عند الله سبحانه وتعالى. قال: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا، فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة أي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة. لكن كل مسلم لا بد أن يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص. يعني إنسان قد يكون مسلما لا يكون مؤمنا، إما نقصا وإما كليا. فإذا كان محبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام لكنه يعصي، ارتكب المعاصي، هذا ناقص الإيمان. أما إذا كان لا يعبد الله إلا على حسب هوى ويحب غير الله أحب إليه من الله، فهذا كافر لا إيمان له عند الله، وإن زعم أنه مؤمن لا ينفعه. فإن الاستسلام الإنقياد والامتثال بما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى، والإيمان التصديق بكل ما أمر الله ونهى. فالإيمان على الإسلام تطبيق للإيمان، ما آمن به القلب واطمأنت إليه النفس صدقه الإسلام، وهو الاتباع والإنقياد والامتثال لكل ما أمر الله ونهى. لهذا نفى الله سبحانه وتعالى عن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتابه سبحانه وتعالى، وأنه على حسب هواه، فهذا ليس مؤمن كما في الآية هنا. فالمؤمنون فالحون فائزون عند الله سبحانه وتعالى، والفاسقون ليس مؤمنين عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان كما قلنا بعضهم ناقص الإيمان وبعضهم لا إيمان له عند الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. يعني إنسان يعرف نفسه بنفسه، إن كان محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم متبعا لأوامر الله ونواهيه، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، هذا يعرف نفسه أنه مؤمن. إن كان لا، على حسب ما يهوى، يعصي الله سبحانه وتعالى ويعبد الله على حسب هواه، فهذا لا إيمان له عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إنسان كما قلنا قد يجهل هذا ويعتقد أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله أن محبة في الأولياء أو محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه جاهل وأجهل من إبليس. فإبليس لعنه الله كما تعلمون كفر بالله بسيدة واحدة، فكيف إنسان لا يصلي ولا يصوم يقول هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ هذا كذاب ألف ألف مرة، أنه كاذب مع الله سبحانه وتعالى، يكذب أنه مؤمن وهو ليس مؤمن. قال رحمه الله: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، إن أعطاهم الله ذلك هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين لا بإيمان ولا بعمل ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا. إنسان يشككهم والشيطان يلبس عليهم لشكوا في الله سبحانه وتعالى وعدلوا عن الله لغيره، لأن ما عندهم إيمان قوي وصحيح. ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم علم الغيب القلبي ومعرفته ويقينه ما يدرأ الرب ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على أهل والمال، وأولئك إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. يعني المحنة هذه الآية امتحنهم الله بها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا اختبار. من كان يدعي المحبة فهو صادق بذلك إن أطاع، وإلا ليس بصادق، هو كاذب في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فإن عافه الله من محبة غير الله وجعله مسلما حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، هذا نجا ودخل الجنة. أما إذا كان تركه الله، لأن الآية كما تقدمنا إنما يهدي الله سبحانه وتعالى لرضوانه لسبله من اتبع رضوانه، ما اتبع رضوان الله هداه ووفقه، ما اتبع سبيل رضوان الشيطان أبعده الله سبحانه وتعالى. فهذا قال كمن فمن عوفي من ذلك عافاه الله من جميع المعاصي هذا دخل الجنة، ومن لم يعفو عنه سبحانه وتعالى هذا تبع الشيطان، والشيطان مسيره إلى جهنم. وقد قال سبحانه وتعالى إن شيطانكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكم أصحاب السعير. وإن ابتلوا من بمن يدخل عليهم بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم ما بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق.